الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم أنبياء ورسله وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 56 من ليلة الثلاثاء 7 من شهر ذي القعدة عام 35 و400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، من التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال الحديث 54 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. رواه أبو داود والنسائي. قال المصنف رحمه الله: هذا الحديث يدل بلفظه وفحواه على أنه لا يحل لأحد أن يتعاطى صناعة من الصناعات وهو لا يحسنها سواء كان طبا أو غيره، وأن من تجرأ على ذلك فهو آثم، وما ترتب على عمله من تلف نفس أو عضو أو نحوهما فهو ضامن له، وما أخذه من المال في مقابلة تلك الصناعة التي لا يحسنها فهو مردود على باذله، لأنه لم يبذله إلا بتغريره وإيهامه أنه يحسن وهو لا يحسن، فيدخل في الغش، ومن غشنا فليس منا. ومثل هذا البناء والنجار والحداد والخراز والنساج ونحوهم ممن نصب نفسه أنه يحسن الصنعة وهو كاذب. ومفهوم الحديث أن الطبيب الحاذق ونحوه إذا باشر ولم تجن يده وترتب على ذلك تلف فليس بضامن، لأنه مأذون فيه من المكلف أو وليه، فكل ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، وما ترتب على غير ذلك المأذون فيه فإنه مضمون. ويستدل بهذا على أن صناعة الطب من العلوم النافعة المطلوبة شرعا وعقلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 54 من الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله في كتابه، وهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. قال: رواه أبو داود والنسائي. قال المصنف في شرحه: هذا الحديث يدل بلفظه وفحواه على أنه لا يحل لأحد أن يتعاطى صناعة من الصناعات وهو لا يحسنها سواء كانت طبا أو غيره. هذا الحديث هو أصل في هذه المسألة التي ذكرها المصنف، وهو أنه لا يجوز لمسلم أن ينتسب لصنعة أو لحرفة أو لباب من أبواب العلم إلا وهو متقن لذلك، وأن من فعل شيئا من ذلك ثم ترتب على ما يوجه إليه ضررا فإنه ضامن لما ترتب على توجيهه من ضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر الطب، ويدخل في معنى الطب غيره من الأمور التي يمتهنها الناس، فإذا ترتب على ما يوجه إليه هذا الذي احترف هذه الحرفة أو امتهن هذه المهنة وهو لا يحسن لها، أنه يترتب على ما أرشد إليه وما وجه إليه، فإذا حصل الضرر فإنه ضامن لما حصل من الضرر بتوجيهه لهذا الأمر. في قوله: من تطبب، تطبب بمعنى انتسب للطب ولمهنة الطب، وهذا أيضا فيه توجيه أن الطب مهنة يمكن أن تتعلم وأن تعرف، فإن الله عز وجل خلق هذا البدن وقدر الأمراض وقدر الشفاء، وقد جاء في الحديث أنه ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله. والطب يرجع إلى أمرين: إما إلى نص شرعي كالأدلة التي دلت على بعض المسائل الطبية، وهو ما يعرف اصطلاح العلماء بالطب النبوي الذي وجه فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى توجيهات، وما مما جاء في الكتاب والسنة من أن في العسل شفاء، وأن ماء زمزم لما شرب له، وأن الحب البركة فيها دواء من كل داء إلا الموت، وغير ذلك من الأمور التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان العرب يعرفون هذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أنه لم يكن طبيبا ولم يكن يزاول هذه المهنة، وأن ما وجه إليه هذا هو من قبيل الوحي وليس هو من قبيل التجربة، إلا أن يكون شيئا يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا بحكم التجربة أو وجه إليه. وأما إذا قطع بأمر من الأمور وقال هذا فيه شفاء وهذا فيه دواء، فإن هذا بنص شرعي، وهذه النصوص الشرعية كلها حق ولا مجال للاجتهاد مع النص. ولهذا لما جاء رجل يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم أن أخاه يجد شيئا في معدته وفي بطنه، فأمره أن يسقيه عسلا فسقاه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما زاد عليه المرض، فأمره أن يسقيه عسلا. ثم جاء المرة الثالثة وشكى شدة المرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك. وهذه قاعدة في كل من الآن من يشكك في هذه الأدوية الشرعية، يقال صدق الله وكذب من زعم أن في هذه الأدوية أن فيها مرضا أو زيادة في المرض. لكن هنا ينبه على مسألة، أنه إذا دل الدليل الشرعي على أن في هذه المادة الشفاء كالعسل وزمزم وغيرها، فإن أحيانا الاستخدام السيء لهذه الأدوية هو الذي يسبب المرض، لا أن هذه المادة أو هذا الدواء الذي جاء وصفه الشرع أنه يزيد في المرض. ولكن قد يبالغ بعض الناس في استخدام هذه الأدوية فيكون الضرر من جهة عدم استخدامه لهذا الدواء على وجه الصحيح. ومعروف أن الدواء عند عامة الأطباء أنه يعطى بقدر، ولهذا ضرب الإمام ابن القيم به مثلا في الهجر لما ذكر مسألة الهجر، قال والهجر كالدواء إن زاد قتل وإن نقص لم ينفع. وهذا دليل على أن الدواء في عرف الأطباء وفي عرف المجربين أنه يؤخذ بقدر، فإذا زاد قتل وإذا نقص لم ينفع. فبعض الناس قد يستخدم العسل أو غيره مما جاءت النصوص به استخداما يعني غير صحيح، فيحصل له الضرر في هذا الأمر، أو يكون أن طبعه لا يتناسب مع هذا الشيء. والنصوص الشرعية كما هو مقرر سبق أن نبهنا على هذا كثيرا ومر معنا في القواعد الحسان في تفسير القرآن، أن العمومات ليست على عمومها المطلق المستغرق لكل أفرادها، ولكن يكون هذا في ما جاء في الأدوية أن هذا فيه شفاء لعامة الناس، وقد يكون في بعض أفراد الناس بحكم طبيعته أنه لا ينتفع بهذا، لا بحكم أن هذا الأمر هو يعني أنه ليس بدواء، لكن عامة الناس ينتفعون بهذه الأدوية الشرعية إذا ما استخدموها استخداما صحيحا. وأيضا أن يستخدم هذا الدواء بحسب حال المريض، فقد يكون دواء لغيره ويكون قاتلا له لخروج طبيعته عن الاعتدال المعروف. فهذه الأمور ينبغي أن ينبه لها. القسم الأول من الطب هو ما كان مرجعه إلى الوحي، وهذا لا مجال للاجتهاد فيه، ومن كذب بشيء من ذلك كفر وخرج من الدين بتكذيبه بالنصوص الشرعية إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من الطب هو ما هو معلوم عند الأطباء والحكماء، وهو ما يسمى بالطب التجريبي، وهو الذي عرفه الناس بالتجربة أو عرفوه من خلال الممارسة أو من خلال العلم النظري الذي عرفوا من خلاله أن هذه أدوية تنفع في هذه الأمراض، فهذا محل اجتهاد من الناس، يصيب الناس فيه ويخطئون، وقد يصيب الطبيب وقد يخطئ، وإصابته وخطأه ترجع إلى مدى إتقان هذا الطبيب لهذا المرض ومدى شهرة هذا المرض من غيره. فهذه لا بأس أن يجتهد فيها، وقد ترد بعض الأدوية وقد يؤخذ منها، وإنما العبرة في ذلك بما جاء في النص. وأما اجتهاد الأطباء فإنه محل نظر، كما قال العلماء في العلم الشرعي يؤخذ، يعني من كلام العلماء في العلم الشرعي يؤخذ منه ويرد، فكذلك كلام الأطباء في الطب يؤخذ منه ويرد. والعلماء تكلموا في الطب، والإمام ابن القيم له جهود يعني كبيرة في هذا الطب وفي مدى يعني الاستفادة منه، وأنه يقوم على اعتدال الطبائع وعلى خروج بعض الطبائع عن أصلها، أو وجود بعض الأمور التي تضاد الطبيعة البشرية من شدة حرارة أو برودة أو يبوسة أو غيرها من الأمور التي هي مؤثرة في البدن. فمن عرف هذه الأمور عرف الأمراض، وأكثر الأمراض يرجع إلى ضعف تدفق الدم في العروق، ولهذا جاء في الحديث أن الحبة السوداء أنها شفاء من كل داء، وقد ثبت أن هذه لها تأثير في جريان الدم في العروق وفي إسالة الدم، وكثير من الأمراض مرجعها إلى هذا السبب، وهذا ثبت بالسنة قبل أن يعرفه الأطباء. إذن الطب علم يتعلم، إما أن يتعلم عن طريق الشرع، وإما أن يتعلم عن طريق التجربة والخبرة. ومن انتسب لأحد النوعين من الطب، سواء للطب الشرعي أو الطب التجريبي النظري الذي يعرفه الأطباء، فهذا ممتهن للطب ومحترف لهذه الحرفة وهذه المهنة. ولكن هناك من ينتسب للطب بغير تعلم وبغير تعليم، قال من تطبب ولم يعلم منه طب، تطبب أي انتسب للطب وامتهنه ولم يعلم منه طب، يعني لم يعرف منه أنه حاذق وأنه ماهر بهذه المهنة، وإنما هو متجرئ عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو ضامن، أي يضمن ما ترتب على وصفه لدواء أو لتوجيهه لطبيب، لأنه متكلم بغير علم. فبين المصنف أن من تجرأ على ذلك فهو آثم من جهة الشرع، وما ترتب على عمله من تلف وأضرار فإنه ضامن له. وكذلك نبه المصنف على أن ما أخذ من المال في مقابل تلك الصناعة التي لا يحسنها فماله حرام، لأنه أخذه بغير حق، وهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. نعم. ثم أيضا ذكر مثل هذا البناء والبناء والنجار والحداد والخراز والنساج وسائر الحرف الآن الموجودة، كالمهندسين وكالذين يزاولون بعض الصناعات، فإذا انتسبوا إليها عن غير علم وخدعوا الناس ورجع الناس إليهم يظنون بهم الإتقان لهذا وهم لا يتقنون، فهؤلاء أيضا كلهم حكمهم حكم هذا الحديث. لكن الضرر الذي يلحق الناس بخطأ الطبيب أعظم من الضرر الذي يلحق الناس بخطأ غيره، لأن خطأ الطبيب متعلق بالأبدان والأرواح وقتل الأنفس، وأما غيره فإنها متعلقة بالأموال، وقد يترتب عليه إزهاق الأنفس أيضا، مثل الصناعات إذا لم تتقن واستخدمها الناس وهي غير متقنة، كالطائرات والسيارات وهو ما يسمى بالعيوب الصناعية، فإنه لربما قتل الناس بسببها، فيتحمل هؤلاء الذين صنعوا هذه الصناعة من غير إتقان يتحملون ما ترتب عليها من الضرر. وهذا دليل على عظمة هذا الدين، وأنه جاء بالتوجيه لهذه الأمور التي أدرك الناس اليوم بحكم امتهان بعض الناس لغير ما يحسنون واحتراف الناس لغير ما يتقنون، أدركوا الأضرار المترتبة على ذلك، وجاء الشرع بالتوجيه إلى هذا الأمر، وأن من امتهن شيئا بغير حق وبغير علم فهو ضامن. قال المصنف مفهوم الحديث، وهذا ما يسمى بمفهوم المخالفة، والمفهوم الأول هو مفهوم الموافقة. مفهوم الحديث أن الطبيب الحاذق ونحوه إذا باشر ولم تجني يده وترتب على ذلك تلف فليس بضامن، أن الطبيب المتقن إذا اجتهد ونصح للمريض وحصل أمر يخرج كما يقال عن إرادته وقصده فهذا مقدر من الله، فإن الله قدر الأمراض وقد يقدر الشفاء مع وجود السبب، وقد يقدر السبب ولا يقدر معه الشفاء، وقد يقدر الشفاء من غير سبب ومن غير دواء، فهذا مما ينبغي أن يعرف أن الطبيب إنما هو متسبب، فإذا بذل السبب الصحيح في الدواء ولم يحصل بذلك انتفاع للمريض أو لربما مات المريض فلا يتحمل ذلك الطبيب يعني ما ترتب على هذا الأمر أو ما حصل لهذا المريض من موت أو ضرر، لأنه العبرة بصحة وصفه للعلاج من عدمه، فإذا قرر الأطباء أن هذا علاج صحيح لهذا المريض على هذه الحال فلا يتحمل ما يترتب على ذلك، وأما إذا قرر الأطباء أنه مضر وأنه لا يصلح لهذا المريض فهذا الذي يحاسب ولو كان حاذقا، لأنه بعض الناس أو بعض الأطباء وغيره من أصحاب الحرف يكون تقصيره لا يرجع إلى عدم إتقان وإلى عدم علم وإنما إلى قلة مبالاة، فبعضهم لا يبالي بما يفعل فلديهم تهاون في هذا الأمر ولربما لم يشخص المرض تشخيصا صحيحا أو أنه شخصه ولكنه لم يبذل جهده في تتبع العلاج وفي مراجعة ما لديه من الكتب ومن التقارير، وقد يكون المرض نادرا، فكما أن العلم منه ما ينسى إذا لم يراجع فالطب منه ما ينسى، ولهذا بعض الحذاق من الأطباء إذا عرض له أمر لا يكون سائغا منتشرا فإنه يراجع كتبه ويراجع زملائه ويستشير حتى يصف هذا العلاج وصفا صحيحا لهذا المرض النادر، أو لربما كان المرض غريبا لا يعرف فيحتاج إلى استكشاف وإلى معرفة لأسبابه. فالمقصود أن الطبيب الحاذق إذا اجتهد ونصح وصدق فإنه لا يترتب على ما حصل لذلك المريض من ضرر. قال المصنف لأنه مأذون فيه من المكلف أوليه، أي أذن له بعلاجه، فكل ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، وما ترتب على غير المأذون فيه فإنه مضمون، فهذا أذن له بالدواء والعلاج وأذن له بالاجتهاد لكنه لم يحصل الشفاء بإذن الله، خاصة في الأمراض فإن الشفاء بيد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أذهب البأس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، وهذه من المسائل التي ينبغي أن تعرف في الطب، فإن الطب ليس كغيره قد يبذل فيه السبب ولا يحصل فيه الشفاء لأن الله لم يرد ذلك، وأما بعض الأمور التي تعود الناس فيها على الإتقان وأنه في الغالب أنه ينجح فقد يحصل النجاح، أما الطب فإن الله اختص بالشفاء ولا يملك هذا الشفاء أحد، ولهذا لا يجوز لأحد أن يقول شفاني الطبيب أو هذا الطبيب كان هو المشافي لي، فإن الشفاء من الله، وإنما يقول وصف الطبيب العلاج ووصف لي الطبيب الدواء وأما الشفاء فهو من الله. قال ويستدل بهذا على أن صناعة الطب من العلوم النافعة المطلوبة شرعا وعقلا، لأنه إذا ترتب الإثم على التفريط فيه فإن مفهوم المخالفة يدل على ترتب الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى عند الإتقان لهذه الحرفة. هذا ما ذكره المصنف في هذا الحديث، وهذا الحديث كما تقدم هو أصل في أن من امتهن مهنة أو حرفة أنه إن كان متقنا لها واجتهد في تحقيق المصلحة لمن رجع إليه في هذا الأمر فإنه لا يضمن، وهو مؤتمن على ما اؤتمن عليه، مجتهد في عمله. وأما إن امتهن حرفة أو مهنة ولم يؤدي حقها فإنه آثم، ويترتب على هذا ما يترتب من الإثم على هذا الاجتهاد الخاطئ. وهذا الأمر حقيقة لو أن الأمة امتثلت هذا التوجيه، ولم يتكلم الإنسان إلا فيما يحسن، ولم يفعل شيئا إلا عن إتقان، لم يحصل هذا الخلل في الأمة. ولهذا جاء في الحديث أن من علامات الساعة أن يوسد الأمر إلى غير أهله، وأن يكلف ببعض الحرف وببعض الأعمال الدينية والإدارية من لا يحسنها، فيحصل هذا الضرر العظيم الذي نراه الآن في المسلمين من الأخطاء الطبية والأخطاء الصناعية وحتى الأخطاء العلمية في الفتاوى وفي القضاء وفي بعض المواطن، كل ذلك بسبب انتساب بعض الناس إلى هذه الأمور وإلى هذه الأعمال وإلى هذه الحرف من غير إتقان. وأن المتقن لما هو فيه فإنه يحصل للأمة فيه نفع عظيم. ولو أن كل إنسان وقف عند حدود علمه ولم يتجاوز ذلك لحصل خير عظيم، سواء في المسائل العلمية الشرعية أو في المسائل الدنيوية. والدين أيضا الضرر المتعلق بالخطأ فيه إذا كان عن غير اجتهاد فهو أشد من الضرر الذي يلحق الناس في دنياهم. ولكن إذا اجتهد العالم مع التأهيل فإنه لا يؤاخذ، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهؤلاء العلماء والأئمة والقضاة أمرهم دائر بين الأجر والأجرين، فإن أصابوا فلهم أجران، أجر على إصابتهم وأجر على اجتهادهم، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، أجر على اجتهادهم وخطأهم هم معذورون فيه، وهذا من رحمة الله. لكن ينبغي أن يعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم. الحاكم هو المؤهل الذي نصب للأمة عن تأهيل، والذي تولى القضاء عن تأهيل، والذي تولى الفتوى عن تأهيل. ولهذا ذكر العلماء في شروط الاجتهاد أنه لا يلزم أن يقول الرجل اجتهدت، ولهذا منع العلماء، بل دلت النصوص على منع العام من الاجتهاد، كما أمر الله عز وجل من لا يعلم بأن يسأل، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لماذا لم يأمرهم الله عز وجل بالاجتهاد والنظر في الكتاب والسنة؟ والله عز وجل تكفل بحفظ هذا الكتاب، وهو يعلم أنه سيبقى في الأمة، ويعلم أنه تنتشر السنة وينتشر من يرويها ويصنف فيها الكتب، فلماذا لم يأمر رب العالمين عباده أن يأخذوا العلم مباشرة من الكتاب والسنة؟ كل يأخذ المصحف وينظر فيه ويجتهد ويعرف الحكم الشرعي، وهذا يأخذ كتابا في الحديث وينظر فيه ويعرف الحكم الشرعي. ما أمروا بهذا، بل قال العلماء: العامي إذا اجتهد فهو آثم، والعالم إذا اجتهد، والعالم إذا قلد فهو آثم. فالعالم طريقه لمعرفة الشرع والاجتهاد، والعامي طريقه لمعرفة الشرع والسؤال. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فشرط السؤال هنا أن يكون السائل لا يعلم، وأيضا الشرط الثاني أن يسأل أهل الذكر. لاحظوا حكمة الله وبلاغة كلام رب العالمين أنه لم يقل فاسألوا أهل العلم، وإنما قال فاسألوا أهل الذكر. قال العلماء: هذا يشمل يعني العلم في كل باب من أبواب العلم الشرعي وفي غيره، حتى في الطب، حتى في الصناعة، حتى في الزراعة، يسأل أهل الذكر والمعرفة بها، فاسألوا أهل الذكر. فهنا هذه الآية مشتملة على شرطين: شرط للسائل وشرط للمسؤول. شرط السائل هو أن لا يعلم، وشرط المسؤول هو أن يعلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الإمام الشاطبي: فرض العام أن يسأل، وفرض العالم أن يجيب، ومتى ما عدل العام عن واجبه واجتهد أضر بنفسه وبغيره، كما يحصل الآن من بعض الجهلة ينظر في النصوص وينظر في آية ويفهم هذه الآية على فهم من غير أن ينظر في تفسيرها ومن غير أن ينظر إلى ما قال العلماء في تفسيرها. والقرآن كما قال العلماء له وجوه، فإن الناظر في آية قد يظن أن هذا هو معناها، وينظر الآخر في هذه الآية يقول هذا معناها، ولو رجع الناس إلى تفسير الصحيح لوجدوا معنى لربما لم يخطر ببال هؤلاء. ومن ذلك قول الله عز وجل لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ففهم بعض الناس من هذه الآية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الإنسان إذا اهتدى لا يضره من ضل، فليس عليه أن ينكر. لكن الصحابة وأئمة الدين من الكبار الصحابة ومن العلماء المحققين من المفسرين من التابعين وغيرهم نظرهم دقيق، فماذا قالوا؟ قالوا لا يكون مهتديا إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف واجب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، فكيف يكون الإنسان مهتديا وهو لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر؟ فأخذوا من لفظ هذه الآية ما يدل على تفسيرها. لكن من الذي يتنبه منا الآن لهذا الفهم ولهذه النظرة الدقيقة وإلى هذا الاستنباط الدقيق؟ إنما يتنبه له العلماء الكبار. فإذا رجع طلاب العلم إلى كتب التفسير وإلى كتب الحديث والكتب التي شرح الحديث تبين لهم معاني هذه النصوص. وهكذا فلا يجوز للعامي أن يعمل اجتهاده ونظره في النصوص، وإنما يرجع للعلماء، والعلماء أيضا لا يعملوا نظرهم في النصوص وإنما يرجعوا إلى من قبلهم ويأخذوا هذا التفسير كما أخذوا الرواية، كما أخذوا القرآن رواية والسنة رواية. ينبغي أن تؤخذ الدراية. ما معنى الدراية؟ الدراية هي المعرفة والفهم للنص. فكما تلقينا الكتاب رواية عن القراء وتلقينا السنة رواية عن المحدثين، ينبغي أن نتلقى الفقه والفهم لهذه النصوص عن السلف. ولا يزال الناس بخير ما أخذوا هذه النصوص عن أهلها وتفقهوا في فهمها على أهل العلم. وإذا ما أعرض العلماء عن فهم السلف وتنقصوهم وظنوا في أنفسهم التفضل عليهم، كما حصل لطائفة ممن قبلنا ممن كان ينتسب للعلم وهم أهل الكلام، هؤلاء أهل الكلام كان فيهم ذكاء وفطنة وكان لديهم إتقان لبعض علوم الآلة وللغة وللأصول وللمنطق، فظنوا في أنفسهم الذكاء والفطنة وظنوا في أنفسهم أنهم بلغوا مبلغا لم يبلغه الصحابة. فماذا قالوا؟ قالوا مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم، فضلوا بهذه الكلمة ضلالا بعيدا عندما ظنوا في أنفسهم أنهم أعلم بالنصوص من الصحابة ومن التابعين، وأن السلف مجرد نقل للنصوص، هم على سلامة وخير، ولكن العلم ناله هؤلاء المتأخرون. وهذه القاعدة في نفسها متناقضة، فكيف تكون السلامة في غير العلم؟ مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم، فهذا معناه أن العلم في غير السلامة، والإنسان مخير بعد ذلك إما أن يكون عالما أو سالما، وهذا تناقض. إنما السلامة في العلم، ولا يمكن للإنسان أن يتقي الشر وأن يعرف الخير فيعمل به إلا بالعلم الشرعي. فالسلف أعلم وأحكم، وهؤلاء أهل جهل بالشرع وبمعانيه. ولما وفق الله أهل السنة الذين اقتدوا بالصحابة وبالتابعين حفظ الله لهم علمهم، وهم على الجادة إلى اليوم على السنة كما أنزلت، تلقوا القرآن وتفسيره، تلقوا السنة فاستقامت لهم النصوص ولم تتعارض عندهم كما تعارضت عند المتكلمين. كان المتكلم يمضي عمره في النظر في النصوص وفي الأدلة، ولربما قال في آخر حياته تكافأت الأدلة، يعني تعارضت، فيبقى في حيرة من أمره لا يدري ما الذي يقدم وما الذي يؤخر. ثم يدخل في باب الشك، وقد شك كثير منهم أنه دخل في هذا الباب، وثم بين بعضهم أنه يموت على عقيدة أمه أو على عقيدة عجوز من عجائز نيسابور، لأنهم لم يسلكوا ذلك المسلك الذي سلكه الصحابة، فتعارضت هذه الأصول التي يقررونها مع الأدلة وتعارضت العقول وأصبحوا في حيرة من أمرهم. وأما العلماء الذين تلقوا العلم من الكتاب والسنة فهم على يقين، يموت الرجل وهو على أعظم ما يكون من اليقين في النصوص، لأن هذه النصوص يشهد بعضها لبعض ويعضد بعضها بعضا، ولا يمكن أن يحصل بينها تناقض أو أن يكون بينها تفاوت، لأنها تنزيل من حكيم عليم. والذين تلقوا هذا العلم هم أعرف الناس بالتنزيل، وأعرف الناس بالعلم والعمل، وأعرف الناس بلغتهم، وهم الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا من أراد السلامة والعلم والفقه أن يتلقى هذا العلم من الكتاب والسنة، وأن يرجع إلى كلام السلف من الصحابة والتابعين، وأن لا يقدم عليهم غيرهم، وليتفقه في دين الله عز وجل على هذا الأمر، ثم سيجد بعد ذلك البركة والخير والتوفيق واليقين، وأن يجد في الزمن اليسير من العلم والفقه ما لا يجده غيره في زمن طويل، لأن أقصر الطرق وأخسر الطرق وأنفع الطرق هي طريقة السلف. فمن تعلم العلم على طريقة السلف نال هذا العلم وحصل له به خير وبركة، وهذه النصوص يعضد بعضها بعضا، وكلما تعلم طالب العلم مسألة ازداد يقينا في أنها شاهد لتلك المسألة التي تعلمها. فينبغي لطلاب العلم العناية بهذا الباب، وأن يكون طالب العلم متقنا لبابه. ونحن اليوم في زمن التخصصات، فمن تخصص في فن فعليه أن يمضي وقته ويستغرق جهده في ضبط هذا الفن، ولا ينتقل لغيره إلا بعد ضبطه. وبعض الناس يريد أن يكون متفننا فيأخذ من هذا الفن بحظ ومن هذا الفن بحظ، فلا هو الذي أدرك فنه ولا هو الذي ضبط الآخر، فيبقى ضعيفا في كل الفنون، ويريد أن يكون كالأئمة الكبار الذين رزقهم الله العلم بالفنون، وأن يكون عالما بفن يتقنه ويكون بارعا فيه متقنا له، خير من أن يشتت جهده في معرفة الفنون فلا يدركها. وقد قال العلماء قديما: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. وهذا ما نعيشه الآن، عندما يأتي إنسان غير متفنن فيتكلم في باب لا يحسنه يأتي بالعجائب. يأتي إنسان محدث يتكلم في الصفات، ويأتي إنسان مثلا في اللغة يتكلم في الحديث، ويأتي آخر يعني أديب فيتكلم في التفسير. وهذه هي الشواهد ما رأيتم وما ينسب الآن من كتب التفسير للتفسير مما لا علاقة له بالتفسير، ولا الفقه مما لا علاقة له بالفقه، بل ينتسب الرجل للدعوة وليس له علاقة بالدعوة الشرعية. كل هذا بسبب دخول الناس في هذه الأمور عن غير علم وعن غير إتقان. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شخص دفع له مبلغ من المال لأداء حج البدل من شخص آخر، ثم بعد ذلك تحقق له أن هذا المال لا يكفي لأداء الحج، فقرر أن يدفع ما بقي من الأموال المطلوبة من أمواله دون أن يبلغ الطرف الآخر، هل في هذا الفعل أي محذور؟ أعيد السؤال. يقول السائل: شخص دفع له مبلغ من المال لأداء حج البدل من شخص آخر، ثم بعد ذلك تحقق له أن هذا المال لا يكفي لأداء الحج، فقرر أن يدفع ما بقي من الأموال المطلوبة من أمواله دون أن يبلغ الطرف الآخر. أي أموال مطلوبة؟ لإكمال الحج، الأموال المطلوبة لإكمال الحج. من الغير يدفع من جيبه. نعم. فيقول: إذا هو لم يخبر صاحب الحج الأصلي، هل هذا الشيء محذور ولا؟ هذا محسن، إذا كان هذا المال الذي أخذه ممن تكفل له بالحج تبين له أنه لا يكفي ثم زاده من ماله فهذا محسن جزاه الله خيرا. وإن أخبر صاحب المال وقال تبين لي أنه لا يكفي فهذا ليس عليه شيء، ولكن الخطأ هو أن يسكت، لا هو الذي أدى ما تكفل به ولا هو الذي بلغ صاحب الحق. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: أشعر بقسوة في القلب والكسل عن فعل الطاعات، فيريد نصيحة منكم. المسلم إذا تأمل هذه الحياة وأنها مزرعة وأنها وسيلة لطلب الآخرة، وأن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، اجتهد في طاعة الله، فإن هذه الأيام التي نقضيها ويضيع منها ما يضيع سيندم كل صاحب فراغ على فراغه، فإن نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رجل رزق الصحة ورزق الفراغ فلم ينتفع بصحته ولا بفراغه بطاعة الله. ولهذا قال ابن مسعود: إني أكره الرجل يكون فارغا ليس في عمل من الدنيا ولا في عمل من الآخرة. فالناس العقلاء إما أن يعمل لآخرته، وإما أن يعمل بعد أداء الواجبات الشرعية فيما ينفع في الدنيا، وأما أن لا يعمل لا بهذا ولا بذاك فهذا هو الغبن. ومما ابتلي به الناس اليوم هذه الوسائل التي يطلق عليها أنها من التقنية ومن وسائل التقنية، هذه أضاعت أعمار الناس، سواء ما يشاهد من القنوات وعكوف الناس عليها أو من هذه الأجهزة، وآخر ما ابتلينا به حتى في مساجدنا وفي قاعات الدرس وفي مجالس العلماء وفي مجالس الرجال، وهو اشتغال كل إنسان بما معه من الأجهزة، يقلب في صفحات هذا الجهاز، قلبه بعيد شارد وجسمه حاضر. فهذه من الأمور التي ابتلي بها الناس، وأصبح كثير من الناس متضرر بها، يمضي الساعات الطوال وهو يتابع ما يسمى بصفحات الأنترنت أو ما وجد في هذا الجهاز من معلومات وأمور أخرى، فهذه أضاعت أوقات الناس. فينبغي الإنسان أن يحرص وقته من هذا الضياع، وأن يكون هذا الوقت يمضيه إما في البحث عن مسألة علمية أو في عبادة لله أو في شيء ينفع، وأما أن يضيع وقته في هذه الأمور سيغبن في هذه الأوقات. كم يستطيع أن يقرأ من آية أو أن يسبح أو أن يذكر الله من خلال هذه الساعات التي تضيع في هذه الأجهزة والتي تشغل القلوب، ثم بعد ذلك لا يجد رغبة في العبادة، لأنه أولع بمشاهدة هذه الأمور، خصوصا إذا كان ممن يدمن كما يسمونه إدمان على مشاهدة القنوات، فإنه لا يكاد ينشرح صدره بعد ذلك لطلب علم أو لقراءة أو لقيام ليل، لأن النفوس حبب إليها اللهو، وهذا سلم نفسه للشيطان ولنفسه الأمارة بالسوء. فعلى الإنسان أن يأخذ العبرة ممن هو معنا اليوم ولا يمسي عليه المساء إلا وهو ميت، أو يمسي ولا يصبح إلا وهو في الأموات. وما أكثر الآن ما نسمع من الأخبار: فلان كان معنا في صلاة وفي الصلاة الأخرى نصلي عليه، وانتشر اليوم موت الفجأة. فعلى الإنسان أن يأخذ العبرة، والسعيد من وعظ بغيره، أن يجتهد في هذه الأوقات، لا يدري الإنسان كم بقي من عمره. لو قيل للواحد منا الآن يبقى من عمرك يعني 30 سنة، والله لاجتهدنا في طاعة الله، 30 سنة قليلة، ماذا يفعل الإنسان فيها؟ فكيف الإنسان لا يدري، ولربما لم يبقى من عمره إلا أياما. فالعاقل يجتهد في هذه الساعات ولا يضيع ساعة ولا يضيع لحظة إلا في طاعة الله، أو ساعة يستعد فيها لطاعة من نوم أو ترويح بريء يعني يستعين به على طاعة الله تبارك وتعالى. صلى الله عليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل عبر الشبكة: هل يصح الكلام في ولاة أمر غير هذه البلاد في وسائل الشبكة وانتقادهم بناء على أخبار الصحف العالمية؟ لا يجوز الطعن في ولاة أمور المسلمين لا في هذه البلاد ولا في غيرها، لأن الطعن في ولاة الأمور هو سبب لتفرقة جماعة المسلمين، سواء كانت ممن ينتسب لهذه البلاد أو لغيرها. بعض الناس يقول هذا ليس بولي لي فيجوز لي أن أتكلم فيه، هذا مسلم ولا غير مسلم؟ إذا كان مسلما حتى لو كان كافر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الله لم يتعبدنا بلعن إبليس في كل يوم، لما كان يرد على بعض من يتقرب إلى الله بلعن الصحابة قال لا نجد في أذكار الصباح والمساء أو كلمة نحوها أن تعبدنا بلعن إبليس في كل يوم 10 مرات أو 100 مرة وهو إبليس. فكيف الآن يتخذ بعض الناس الطعن في العلماء أو الطعن في ولاة الأمور بحجة أن هذا ليس بولي له؟ هذا الكلام يصل الناس في ذلك البلد ويكون سببا في تفرقة جمعهم واختلافهم على ولي أمرهم، ويكون هذا هو الذي باء بإثمهم بعد أن طعن في ولي الأمر. نعم. قل السائل: مسافر أدرك مع الإمام في المسجد النبوي التشهد الأخير فقط، فهل يستطيع أن يقصر الصلاة في صلاة العصر؟ صحيح أنه إذا اقتدى بالإمام الذي يتم عليه أن يتم، ولو أدرك من الصلاة بقدر ما يقصر به، كأن يدرك ركعتين أو أن يدرك ركعة أو أن يدرك التشهد الأخير، فإن العبرة باقتدائه بالإمام الذي يتم الصحيح. وإن كان هناك قول لبعض أهل العلم أن له أن يقصر خلف الإمام وليس له المتابعة في الإتمام والقصر، لكن الأحوط هو أن يتم خلف الإمام. قل السائل: ما هي الكتب التي تنصحون بها طالب العلم المبتدئ والمتوسط في علم التفسير، وهل هناك كتب في التفسير ينبغي اجتنابها في هذه المرحلة؟ هذا يرجع للمتخصصين من الزملاء والإخوان الذين انتسبوا لهذا العلم وضبطوه وأتقنوه وهم أعرف بمصادره، يرجع إليهم فيه. يقول السائل: أنه يعلم أن اغتسال الجمعة وغسل الجمعة واجب، لكنه قام متأخرا يوم الجمعة ولم يغتسل وذلك لحرارة الماء، فهل يجب عليه أن يقضي هذا الغسل بعد الجمعة أم ماذا يفعل؟ إذا كان يعتقد أنه واجب يجب عليه أن يغتسل، إلا أن تكون حرارة الماء مما لا يطيقه ويعذر به، فعند ذلك ينتقل للتيمم. ولكن الصحيح أن غسل الجمعة ليس بواجب، فإذا استطاع أن يغتسل فهذا الأفضل، وإن لم يستطع فليس عليه شيء. ويقول: هل رب الأسرة الذي يأتي بالشاشات التلفزيونية داخل بيته يدخل في وعيد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسترعيه الله رعية، إلى آخر الحديث؟ نعم، إذا أدخل هذا باختياره وهو يعلم أن هذه الوسيلة فيها من الشر والفتن فقد غش رعيته. لكن بعض الأولياء الأمور يضغط عليه ويتعرض لنقد شديد وقد يضعف، وقد يصل بعضهم إلى درجة يعني المكره في أنه يخير بين هذا أو تتفرق الأسرة أو يفر الأبناء من البيت، فهذه أمور تقدر بقدرها. وأما من تمكن من ذلك وهو قادر على أن لا يأتي بهذا الجهاز ليس له أن يأتيه به، إلا أن يأتيه إذا أتى به أن يضبطه ويستطيع أن يسيطر على ما يشاهد فيه من الأمور النافعة ويجنب أهله ما فيه الضرر. يقول السائل: هل نستفيد من حديث الباب الحديث أو هل نستفيد من هذا الحديث على أن الإنسان عليه أن يرى ما يستفيد منه المسلمين والمسلمون ثم يلتحق به؟ نعم، لا شك أن المسلم إذا تفقد أحوال المسلمين ورأى فيهم نقصا عن أمر من الأمور وسد هذه الخلة وهذا النقص وتعلم علما نافعا ينتفع به المسلمون له أجر في ذلك، ولكن العلم الشرعي أفضل وأنفع. لكن إن تعلم الطب أو الصناعة أو التجارة لينفع المسلمين ولما يرى من النقص في هذا الجانب فهو مأجور. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله، هل هذا الكتاب في الطب؟ لا، هذا ليس في الطب، وهذا يسمى بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، فهذا في الطب الروحي كما يقال، وهو في توجيه الناس إلى ما ينفع من أمراض القلوب وما يشفي من أمراض القلوب، وفيه التحذير من المعاصي ومن آثارها وأثر الطاعات على الإنسان. وأما الطب النبوي فهو ما ذكره في كتاب الطب في كتابه من زاد المعاد، وأفرد هذا بكتاب مستقل طبع يسمى بالطب النبوي. نعم. قول السائل: رجل أو إنسان عارض نصح الطبيب ولم يمتثل أوامره ومات بسبب ذلك، هل يكون قاتلا لنفسه ويأخذ حكم المنتحر؟ هذا يختلف. أحيانا بعض الناس لا يثق بالطبيب ويعلم من حاله أنه يعني على أمر على خلاف ما يذكر الطبيب، فلو اجتهد من نفسه لا يقال أن هذا قاتل لنفسه. وأما إذا تحقق له أن ما وجه إليه الطبيب هو الصحيح وخالف في ذلك، لا شك أنه قد يلحقه شيء من الإثم، لكن لا أرى أن الأمر يصل إلى درجة الحكم عليه بأنه يقتل نفسه، إلا أن يتعمد قتل نفسه بترك الدواء أو بفعل شيء يجهز به على نفسه ويعاجل بموته، فهذا لا شك أنه قاتل لنفسه. صلى الله عليكم. يقول السائل: أنه رجل يعالج النساء في بلاد المسلمين، فما حكم ذلك؟ هذا يتعرض لفتنة عظيمة، فإن معالجة النساء والكشف على عورات النساء أن فيه فتنة للرجل، والواجب أن تقوم النساء بمعالجة النساء إلا إذا وجدت الضرورة فنعم. والإنسان ينبغي له أن ينظر لنفسه قبل أن ينظر لمصلحة غيره، فأنا لا أرى من الرجال أن يتخصصوا في هذا الأمر، لأن هذا فيه عرضة. من الذي يكشف على عورات النساء ولا يتأثر ولا يحصل له ضرر بذلك؟ فهذا هو الأصل في مسألة طب النساء، أن الصحيح أن المرأة ينبغي هي التي تتولى معالجة النساء إلا عند الضرورة. إذا وجدت الضرورة نعم يجوز أن تعالج المرأة الرجل والرجل المرأة، وأما في حال السعة فإنه ينبغي أن يوجه النساء لتعلم طب النساء والرجال لتعلم الطب، إلا بعض الأمور التي يقول الأطباء أنها تحتاج إلى جلد الرجال والصبر، مثل عمليات جراحية كما نسمع الآن يقولون تحتاج إلى يعني 10 ساعات وأكثر وأقل، والنساء ليس لهن صبر وجلد. فنعم هذه الأمور وحالة ضرورة وضعف المرأة عن بعض هذه الأشياء فهذا له حكمه. نعم. والسائل: في حالة من لم يجد الإنسان أو إذا لم يجد الإنسان صاحب حرفة، هل يجوز لغير الممتهن أن يعرض اجتهاداته ومحاولاته لصاحب الحاجة من أجل أن يسد حاجته مبينا له أنه غير متقن لها لكنه مجتهد فقط، ليسقط عنه ضمان هذا العمل؟ وهل يجوز لهم الاتفاق على إسقاط هذا الضمان إذا وافق صاحب الحاجة؟ كيف يجتهد وغير متقن؟ الله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. المجتهد هو صاحب العلم، هذا الذي يجتهد. أما إنسان يقول أنا أجتهد وما عنده علم، طيب يجوز إنسان يجتهد الآن في الطب وليس عنده معرفة، يجتهد الآن في بناء ووضع أساسات لمبنى ضخم عن اجتهاد؟ هذا ما يصلح. هذه أمور لا بد أن يتقنها، بل أن المتخصصين ليس كل من تخصص أتقن، فكيف بغير المتخصص؟ فلا يجوز، ولا يجوز إنسان يدخل في هذا الباب، ولا يوجد عاقل يقر إنسان يقول والله أنا ليس عندي معرفة بالطب لكن سأجتهد في إجراء عملية جراحية لك ونسأل الله التوفيق. هل يقبل هذا عاقل؟ ما يقول به. اللي يجتهد هو صاحب العلم، مع علمه يجتهد ويستعين بالله. قول السائل: ما حكم من لبس الإحرام ونوى العمرة ولكن حبسه حابس ولم يعتمر ونزع عنه الإحرام، فماذا عليه؟ إذا كان السؤال على الوصف ويقصد بالحابس حابس شرعي فنعم، إذا حبسه حابس فهو إما أن يشترط أو لا يشترط، فإذا اشترط يتحلل وليس عليه شيء، وإذا لم يشترط يذبح ذبيحة لفقراء الحرام في مكان الإحصار، وإذا استطاع أن يذبحها في الحرام أو في مكان الإحصار، لكن ينبغي أن ينظر في الحابس لأن ليس كل ما قيل أنه حابس حابس صحيح. نعم. يقول السائل: هل يجوز لطالب العلم العامي تبديع العلماء وتضليلهم ووصفهم بالزندقة والخونة، وما هو موقفنا منه؟ من هذا؟ يقول طالب علم عامي يفعل هذه الأفعال، فما طالب هو؟ علم وعامي هذه متناقضة، كيف طالب علم وعامي وطالب العلم الآن يبدع العلماء ويصفهم بأنهم زنادقة؟ هذا لو قال عالم في عالم، قال عالم في آخر، قال هذا زنديق، ما يقبل. فكيف يقبل هذا من عامي أو من طالب علم؟ هذه جرأة، والتبديع من أعظم المسائل التي يحتاط فيها العلماء، ولها ضوابط دقيقة لا يعرفها كثير من المتخصصين. فكيف بإنسان حدث لا يعرف شيئا من الدين ويدخل في هذه الأمور، باب التكفير والتبديع والتفسيق، ويخوض في أعراض العلماء ويبدع ويجرح ويظن أنه يقوم بواجب شرعي؟ هذه فتنة. قول السائل: قول الله تعالى: وإذ قال يعقوب لبنيه يا بني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل، الآية، هل يفهم من هذه الآية أن العم بمثابة الوالد، إذ أشاروا إلى إسماعيل بأنه من الآباء من آباء يعقوب عليهم السلام، أم لها معنى آخر؟ يرجع في تفسير الآية لما قال العلماء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أهل الذكر هذا اللفظ يطلق مطلقا على العلماء فقط؟ نعم، العلماء قالوا إذا كان في باب العلم الشرعي فأهل الذكر هم العلماء بالعلم الشرعي، وإذا كان السؤال في مجال آخر كالطب وغيره فأهل الذكر هنا هم أهل المعرفة بهذا الشيء الذي يسأل عنه أو يستفسر فيه. ولسأل: نرجو كلمة توضيحية عن موقف المسلم من الفتن الموجودة. الموقف من الفتن أن يمسك المسلم عن الدخول في هذه الفتن، بل ولا يستشرف إليها، لأن الاستشراف للفتن والمسارعة إليها من أسباب الفتنة، ويعتزل في بيته ويمضي وقته في عبادته وفي طاعة الله وفي تعلم العلم الشرعي، ولا أيضا يدخل فيما لا يحسن ولا يتكلف ما لا يعنيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بعض الناس إذا عرضت بالأمة فتنة يظن أنه أمير المؤمنين، مسؤول عن الجهاد، مسؤول عن الحرب والسلم وإقامة العهد وسائر الأمور، فينصب نفسه منصبا لن يسأل عنه يوم القيامة. فهذا فرد من الأمة مسؤول عن رعيته، وولاة الأمور هم المسؤولون عن واجباتهم، والعلماء مسؤولون عن العلم، وأهل السياسة مسؤولون عن السياسة، وأهل الاقتصاد مسؤولون عنه، فكل له عمل وكل له أمر مخاطب به. أما غيرهم فيمسكون عن الدخول في هذه الأمور ويمضون أوقاتهم في عبادتهم دون الخوض في هذه الأمور، مثل الآن السياسة، السياسة والعلم الشرعي الآن الناس شركاء في الحديث فيهما، كل يدري بدلوه، إذا ذكرت مسألة الشرعية كل من في المجلس يتكلم، وإذا ذكرت السياسة كل من كان في المجلس يتكلم، بخلاف الطب لا يتكلم إلا الطبيب أو غيره من المهن. فهذا من البلاء الآن الذي وقعت فيه الأمة، وهو الدخول فيما لا يحسن، يدخل الإنسان فيما لا يحسن. قل السائل: ما حكم من صلى صلاة الليل ركعتين ركعتين ثم صلى الشفع ولم يصلي الوتر ثم نام واستيقظ وصلى الوتر فقط ولم يصلي ركعتين قبل الوتر، فهل فعله صحيح؟ العبرة هو بأن ينهي قيامه بوتر سواء كان مباشرة أو قبل الفجر، لكن عليه إن كان يخشى طلوع الفجر أن يوتر قبل أن ينام، وإن كان يؤمل أن يستيقظ قبل طلوع الفجر وأخر وتره إلى آخر الليل كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل. قل السائل: أنه كان حاجاً